وها هنا أسئلة عامة، سائل يقول: هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين؟ وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهل؟ أمور التوحيد ما فيها عذر بالجهل ما دام بين المسلمين، أما اللي بعيد عن المسلمين جاهل هذا أمره إلى الله، حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحن. أما من بين المسلمين يسمع قال الله وقال رسوله ولا يبالي ولا يلتفت ويعبد القبور ويستغيث بها وينذر لأهلها أو يسب الدين، هذا كافر، يكفر بعينه، قال فلان كافر. وعلى ولاة الأمور إذا كان فيهم خير أن يستتيبوا، فإن تاب وإلا قتل، قتل كافرا. وهكذا من يستهزئ بالدين أو يسب الدين أو يستحل ما حرم الله، يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو تحكم القوانين حلال، تحكم بغير ما من الله حلال أو أنها أفضل من حكم الله، فلا هذه رجع عن الإسلام أو